عارفين يسكتوني حسريا على موقع مهرجانات. ولا اسمع على احنا ولا مهرجانات مسيطرنا ولا حد سامع معانا. احنا طالعين بنفسنا وكل الناس بتحبنا. شايفوك الدخلاوي في وشي فيكو الدخلاوي اكشن عشان ابدا هجومي والاجماع اللي خصموني صاحب سلاحي بنتي دركو يلا اسحبوا واقف طالب معايا عند نفسه فيا اخصام كتير صحاب شوية عليك بقطع اي وش ابطال حمال ما بعتمدش ابطال حمال ما بعتمدش شافوا جدعانة مني وانا شفت منهم نديلة وبجلة كنت بقول عليهم اخوات وهم في اللقمة بصلة شكرا على الكلام اللي في ضهري وهقول له وصل مش خلصة وهتبقى صلصة هاجي معاكو خليكو جاهزين حضرات جديدة فيها عندي اعلى بروجيل شارع العمر مازين الكينج بعيد كلام بيقول مفيش صعب تمام الكينج يا ابني لسه سام وشايف ناس كتير اخاف مازين الكينج قلبه فاكر بيخبط مش بتاع معادل بيخبط مش بتاع معادل رفعوا التليفونات راموا الكلام نزلوا النصور في معاد كلاب بيحضروني ونصور خدوني حطوني في كلاب شات ما كانوش عارفين يسكتوني نشدوا عليا سلموني بالتليفون وانا جوه والشغل بره زي ما هم انا مش هموت لما اتحبس الكينج كاتم عن نفس عديت مدتي مش مطول رجعت احسن من الاول طلعت تاني اشتغلت قطعت بعت اجبالي حوالي اي حد ناوي ارد اللي اتعمل فيا بقيت اخد الحذر وخليتوني اشك في ايديا بس انتوا مش في دماغي انتوا كلكم علي في رجليا هذا الزمن مفهوش عباية صحف في وش في داري ساحة العيش والملح اللي كلوه كان جوع يا ريت ما تنفحوه عيونكو زي الكنصات بتضربنا من مسافات باصين على الاكل والطقمين وعلى ورقة امه لو حد فيكوا نفسه بيا يجي يسحب عليا وانا شوف تمثيل وبلاش شغل الحريم في التليفونات فككم التكريه اللي هقابله منكم حلال عليا وانا سلاح اخبيه عادي الصدفه جايه انا الدباح وانتوا عيال عرميين حبيبه قلبي تشل لي هاخدك من كل الدنيا دي ومهما انا بالمشاكل اوعي تخافي معاك راح وحشاني حتى وانت جنبي انت قمر نور سمايا هعيش وابد وانت معايا اسف لاي بيت تعميها مني انا مش شايف غيرها حبيبتي اللي في قلبي واي بنت من قلبي شايلها قلبي قافل عليها دي نصي التاني بحب انا جمالها خافين على اي حد انا هاخدها عشان انا عايزها عشان انا عايزها حضرات جديده فيها واحد دماغه سم قلبه مازين الكينج ده القناص الكينج كاتم الانفاس شهاب النحلة الفرسانة الرجولة والجدعنة شهاب نحلة سلاحه حامي ومش بياخد بالاسامي يوسف النحلة فارسيان جايب من وش كله دم هتيجي معاه يكسره وفي كل حتة عوره مودي سعيد ما بيعتمدش سلاحه وفولاس ما بيكتسرش فأي جهة في كل حتة لوحده يقوم بخمسة ستة مسافرتك يا العمي نزه ولبس عم شيل بس انت لو تتخم فيه يفتح سلاحه يديك بيه زاد الصغير المحترم بس اللي زوله ده بيتفرج معروف من الناس الجدعان اسمه واصل كل مكان ممنوع تيجي وسطه بسلاح المافيا ده احمل فلاح عمره ما خاف من اي جسم حمله على الارض او في ليل اسكندريه جواها وزير الحلية عمرو الزوزي يعني ابو مازن اسمه ابو مازن مش شوية فارس محبوب الكل جاي فارس يا عم اخو مازن هو فارس يعني السيطرة وكل منه بيجيب ورا هدي افك على الحبايب يا سجني رجع اللي جاي غايب عننا فارس الشيك فارس دايما حطيت عليكم